هذا يقول أنا تبعت التقويم وصمت الأحد والاثنين الأمس ظنا أن التقويم موافق للشهر، ثم اليوم لما انتهيت من تناول الفطور أخبرت أنه تم الإفتاء على أن اليوم هو يوم عاشوراء، فندمت وعزمت على ذلك لكني أمسكت عن الأكل والشراب إلى الآن، فهل أحصل على فضل صوم هذا اليوم؟ نعم، بما أنك إن شاء الله تعالى أمسكت ونيتك السابقة في ذلك لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.